بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب إعادة السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه. المراد بالأخوة هنا الأخوة في الدين، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأخوة ترغيباً وحثاً على البداءة بالسلام. إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، أي فليبتدئه بالسلام. فإن حال بينهما شجرة أو حجر فليسلم عليه مرة ثانية. والمراد بالحيلولة هنا ما يمنع الرؤية، بحيث أن يوجد شيء يحجب الرؤية بينه وبين أخيه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً مشروعية السلام، وقد تقدم ما فيه من الفضائل والثواب والأجر. ومنها أيضاً أن المشروع للإنسان إذا لقي أخاه أن يبدأه بالسلام، فإن حال بينهما حائل فإنه يسلم مرة ثانية، تجديداً للعهد وتأكيداً للرد. ويستثنى من مشروعية السلام مسائل، منها أولاً السلام حال خطبة الجمعة، فلا يجوز السلام ابتداءً ولا ردًا، أي أنه لا يجوز الإنسان أن يسلم على أحد في المسجد حال خطبة الجمعة. وكذلك أيضاً من سلم عليه فإنه لا يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما يشغل عن خطبة الجمعة وعن سماعها، ولهذا قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثانيا مما يستثنى السلام على الكافر، أيًا كان يهوديًا أم نصرانيًا أم مجوسيًا أم غيره، فلا يجوز بداءتهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. لكن إذا خشي الإنسان على نفسه، كما لو كان له مدير أو رئيس كافر، فإنه يبدأه بتحية غير السلام، بأن يقول مثلاً: صباح الخير، مرحباً، أهلاً وسهلاً ونحو ذلك. وإنما لا يبدأه بالسلام، لأن السلام دعاء، فالسلام في الأصل هو اسم من أسماء الله: الملك القدوس السلام. فأنت إذا سلمت عليه وقلت: السلام عليكم، فأنت تدعو له بالسلامة. وأيضاً السلام عليكم اسم السلام، وهو اسم الله عز وجل عليك، وهذا لا يجوز. ثالثاً مما يستثنى أيضاً ممن لا يسلم عليه: من كان مشتغلاً بقراءة القرآن، ولا سيما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، فإنك إذا سلمت عليه ثم رد السلام فربما تشوش فكره ولا يدري على أي آية وقف. لكن إن خشيت أنك إذا مررت بمن يقرأ القرآن ولم تسلم عليه أن يكون في قلبه شيء ولم يكن يفقه مثل هذه الأحكام، فإنك تسلم عليه. أيضاً مما يستثنى إذا كانوا في حلقة علم، فإن المشروع لمن أتى أن لا يسلم سلاماً يجهر به، لأنه يشوش على المعلم وعلى التلاميذ. فالمشروع له أن يجلس حيث انتهى به المجلس، وأن يسلم بصوت منخفض على من بجانبه، لئلا يشغل غيره من المعلمين والمتعلمين. أيضاً مما يستثنى المصلي، لكن قد جاءت السنة بجواز السلام على المصلي، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويرد عليهم السلام. قال أهل العلم: ويخير المصلي إذا سلم عليه بين أن يرد وهو في صلاته وبين أن يؤخر الرد إلى أن يسلم من صلاته. قالوا: والتأخير له آفتان. الآفة الأولى النسيان، فربما أن المصلي ينسى، والآفة الثانية ذهاب المسلم، فربما أن هذا الذي سلم عليك وأنت تصلي قد ذهب، فعلى هذا المبادرة والرد أولى. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رد المصلي إذا سلم عليه على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يومئ برأسه في الرد، والوجه الثاني أن يشير بسبابته، والوجه الثالث أن يرفع كفه ثم يخفضها، يرفع كفه هكذا ثم يخفضها إشارة إلى رد السلام. كل هذا جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.